لأن العلم واجب كفاية وواجب علم. وفي هذا الحديث من الفوائد قضية العلم، وفي ذلك الكلب المعلم فيده حرام والجاهل فيده حرام. كيف أكثر العلم حتى بالحيوان؟ فيستفاد من هذا قضية ولا شك في فضل الدين. ويستفاد منه أنه لا بد أن يخلل من شأن الكلب هو بنفسه يرسله، فإن استرسل الكلب بنفسه بمعنى أن الكلب رأى الأرنب وانطلق دون أن يأمره صاحبه وأتى بالأرنب فإنها لا تحل، لأن الكلب استرسل بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت فلا بد من القتل. ولهذا لو رميت على هدف فأصبت طائرا فهذا الطائر لا يحل، لماذا؟ لأنه مقصر. طيب إذا لا بد أن يرسله صاحبه، فإن استرسل لنفسه لم يحل ما صار إلا إذا زادت العدل عندما تزدره، فإذا زادت العدل هنا يكون من زيادة استرسل امتثالا لأمره فتحل. طيب وهل يشترط في هذا الحال أنك لو زادرته ليمتنع فلا بد أن ينزجر، أو نقول ما دام أشفع في العدل لما أمرته بذلك فيكفي، لأنه قد يرى الكلب أن من الغضاضة عليه أن يمنع عن طريقه، لأن الكلب زرع الفريسة لا تظن أنه يعني مثل ما لو رأى حجرا أو كف ينطلق بدافع ذاته. فإذا كان إذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زاد في الأدلة، وبعض العلماء يقول لا بد أن ينزجر إلى زجرته، لا بد أن ينزجر إلى زجرته، ما لا ينزجر يعني يقف زجر وزجر وحيوب، يعني إذا لم يقف معناه أنه انطلق أو استمر من أجل نفسه. لكن في هذا الشرط مرة المهم أنك إذا زدرته ليعدو زاد فعله، هذا أهم شيء. ويستفاد من هذا الحديث أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فهو حرام، لأنه إذا فقد الشرط فقد المشؤوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التثنية الشرطة في جواب الأكل. فإذا قال قائل لو نفى أضر أن يسمى يعني من شفقته على الصيد نفي أن يسمى حين أصلت هل تحل أو لا؟ لا تحل، لا تحل، ولكنه يعفى عنه انه ارسله بدون تسليه. والدليل لا تحل ان الشرط لا يسقط بالنساء. ارايت لو نفس الانسان ان يتوضا فصلى هل تصح صلاته؟ لا تصح، الشروط لا تسقط بالنساء. ثم ان قول الله عز وجل ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عام، سواء يسجد التثنية أو تؤمن الإشارة، وهذا القول هو الراهن أن التثنية لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان لا في الصيد ولا في الذبيحة.

نعم. فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. يعني ولم تدرك زكاته فلا تأكل. الجواب الأول: آنف أهل الكتاب هل نأكل فيها أو لا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل. التفصيل لطيرة. نعم. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يجدوا غيره، فان وجدوا غيره فلا يقنعهم. والثاني انهم ان لم يجدوا غيرها فلا بد ان يقتلوه ثم ياكلوه. وهذا فيه اشكال في ظاهره، لان الله اباح لنا طعام بنينا وجد الكتاب، فاباح لنا ان ناكل الطعام بانيتنا، وهذا أبلغ من أن نأكل طعامنا بأنيتنا. فقيل في الرد على هذا: إن هؤلاء القوم كانوا يكون لحم الخنزير بأنيتهم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قربانها إلا عند الضرورة وتغسل. لكن يرد على هذا: أولا، من قال انه يذبحون بلحم الخنزير؟ هذا واحد. ثم على فرق انهم ياخذون اكل لحم الخنزير، فالاصل في الاواني الطهر والخلق، فبطل هذا الجواب ولم يصل. ثانيا، بعضهم قال بانهم يشربون بها الخمر، وهذا اشد ضعفا وبطلانا من الأول، لأنه لا دلالة على أن الخمر نجس. والذي يظهر به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك أن لا نخالطه، لأننا إذا أكلنا بآنيته تبادلنا بأعراق الأواني، يأخذون منا ونأخذ منهم، وهذا يؤدي إلى اختلاف القلوب والمخالطة فيهم، وهذا له ضرره، بدليل أنه قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها. وإذا كانت لنا النجاة مثلا أو ما أشبه ذلك لقلنا نغسلها لو وجدنا غيرها ونأكل فيها، لكن كل هذا ليغير المسلمين اتصالهم بأهل حتى يبتعدوا عنه ولا ويقاطعوهم ويقاطعوا أوانيهم. أما الثاني، الجواب الثاني فقد سبق الكلام عليه، وكلامك الثالث والرابع. نعم. إيش الرصيد؟ نعم، الشراء. الشراء من قلب ما فيه الشراء إذا أدركته، وإن أدركته وإن أدركته مملكا فإنه لا يحل إلا استمت كما تعرف حلال، وطبعا مملكا. نعم، الناس لأن لابد أن يكون الصيد الذي يستريد صيد أمان. ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن يصيد بالبندق عند تعبئتها سمى الله

فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. فكان واضح مطابقة على الحديث وهو إباحة ملح البحر وهو في القرآن. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فسر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طعام البحر بأنه ما أخذ ميتا. وجاء في صحيح السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن وجود ماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ملكته. هذه النصوص والمعنى والحديث لأن إدراكه حيا يذكى صعب جدا إذ لا يمكن تأتيته في البحر وإذا خرج من الماء هلك وصعب تأتيته. فكان النص والنظر يعني الأثر والنظر يدلان على حل ملكة البحر. والله تبارك وتعالى يحكم بما شاء. أرأيتم الثمار في أول النهار حلال وفي آخر النهار حرام وهو حيوان واحد لم يختلف لكن الله تعالى يحكم ما يريد. هذه القصة غريبة جدا ناخذها جملة جملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر عن أبي الزبير عن جابر يقول قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعمر علينا. أولا لا تستنكر عن أبي الزبير عن جابر لأن هذا الزبير معروف التميس رحمه الله ولكن روايتنا عن جابر في الصحيح كلها متصلة يعني ما يبقى في أشكال. وإلا لادعى مبدأ أن هذا حديث ضعيف لأن فيه عن عنك أبي الزبير حسب السياق اللي بين أيدينا ولن ربنا في السياق ما يصدر بالتحديد. قال تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة وهو عامر بن الجراح رضي الله عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين هذه الأمة والذي قال فيه عمر بن طعن رضي الله عنه لو كان عبد عبيدة حيا لأمرته أي لأجعله الخليفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة. وهذه منقبة عظيمة لأبي عبيدة رضي الله عنه. تلقى عيراً لقريش وزوجنا جراداً من تمر لم يجد لنا غيره. الله يعني سبيلية كاملة نحن 300 رجل ما وجدهم الرسول إلا جراداً من تمر ولكن من يتوكل على الله فهو حسن. تغدر الطيور طماطا وتعود تبكون. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمر وهذا من عدل الأمير أنه لا يفضل أحد على أحد كلهم على حد سواء تمرة تمر. وفيه أن التسمية للعدد فيما لا يمكن ضبطه بالوزن أو الكيل وإن تفاوت لأنه من المعلوم أن التمر إيش يتفاوت وزنا وجسما لكن هذا عنه ما يكون أن يكون العدد بالعدد إذا تعدى الوزن والكيل. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها تمر واحدة كيف تصنعون بها؟ قال ونمسها كما يمس الصبر ثم نشرب عليه من الماء فتكفينا يومنا الى الليل. هكذا تمره واحده ومصونها مسقا ويشربون عليها الماء وتكفيهم الى الليل. ولا شك ان هذا من معونه الله عز وجل والا فعاده لا تكفي